الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم، قال رحمه الله تعالى: وعن المعدان بن معدي كرب. نعم، معدي كرب. نعم، أما حديث المقدام بن معدي كرب الزبيدي رضي الله عنه، كان فارسا مغوارا، كان عمر رضي الله عنه يعده لشجاعته بألف رجل، هذا المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، وقد ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عاد فراجع وعاد الإسلام. قد أمد به عمرو بن العاص حينما طلب منه 2000 فأمده به وبن مسلمة، ثم قال: استشرهما ولا تعد رأيهما ولا تولينهما من أمر المسلمين شيئا فإنهما يهلكانه، وذلك لما عندهم من الشجاعة. فكان يعده بألف، حيث قال له في مقدمة الكتاب: إنك سألتني 2000 وقد أمددتك برجلين هما عندي 2000. فالمقدام بن معدي كرب رضي الله عنه من شجعان الصحابة وفرسانهم رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. وهذا واضح في مناسبته للباب، وهو باب الزهد والورع، والمراد به الحث على التقلل من الدنيا، المراد به الحث على التقلل من الدنيا، إذ التوسع في المطاعم والمشارب والملابس يورث الإنسان الدعة والغفلة عن الله والدار الآخرة. فهذا وجه مناسبته للزهد والورع، فمن تقلل من الدنيا زهد فيها، وإذا كان المآكل الكثيرة الوفيرة عند الأغنياء وعند الحكام وعند الملوك الغاية منها الشبع، الفقير يأكل لقيمات والغاية واحدة يشاركهم في الشبع، وإنما المراد من ذلك أن يكتفي الإنسان بالقليل حتى يحفظ ماء وجهه، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فالشاهد الدنيا فتنة، نسأل الله العافية والسلامة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. وأكثر ما يدخل بني آدم النار البطن والفرج، أكثر ما يدخلهم النار البطن والفرج. فأما البطن فبطلبه أو بسبب طلبه لأكل غير الحلال، أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به، وأما الفرج فأمره معروف. فأكثر ما يدخل الناس النار البطن، شهوتي البطن والفرج، يسعى إلى تحصيل حطام الدنيا فيهلكه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. بل في هذا الحديث يقول: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، إذ المقصود من الطعام تقوية هذا البدن، لأن الأجسام للأرواح كالسفن تجري بها إلى الله والدار الآخرة في هذه الحياة الدنيا. فينبغي للإنسان أن يحرص على التقلل من الدنيا، فإنه كلما رزق القناعة كلما أقبل على الله والدار الآخرة، وهذا هو الزهد الذي يحبه الله تبارك وتعالى. وكلما تعلق قلبه وعظم الطمع عنده في الدنيا كلما أورده ذلك الموارد. وإذا كان هذا الوعاء شر وهو البطن، فينبغي للإنسان أن يشدد الرقابة عليه، إذ لا يأكل إلا طيبا، فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإنه أمر عباده بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فالواجب على العبد أن يحترز في مطعمه، فلا يأكل إلا الحلال، وليكتفي بالقليل الحلال، وليدع المشتبه فضلا عن الحرام. وهذا الحديث فيه بعدما تقدم الحث على الاقتصاد في المأكل والمشرب، حيث يكفي الثلث أكلا ويبقي الثلث للشرب ويبقي ثلثا للنفس. وفيه إرشاد إلى ما يحفظ الصحة، فإن التخمة سببها البطنة، كثرة الأكل هو سبب التخمة، وهذا يعرض ابن آدم لإتلاف جسده، إذ المعدة بيت الداء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل يأكل لقيمات مستوفزة، يعني في جلوسه يجلس مستوفزا على قدميه، على قدميه، بل قال بعض الشراح على أطراف قدميه، ما يجلس متربعا، وذلك ليشبع سريعا، إذا ضم فخذيه إلى بطنه شبع سريعا، وإن هو تربع أبطأ في الأكل. وفيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لكيفية حفظ الصحة، حيث قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فيأكل ما يحصل له به القوة لا ما يحصل له البطنة بسببه والسمنة. وفيه أيضا حث على البعد على عما يتلف النفس، وفيه أيضا ذم للشره وأنه شر، الشره والنهم في الأكل. وأما حديث أنس رضي الله تعالى عنه بعده الذي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فيه إخبار منه صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة اللازمة لابن آدم، ألا وهي الخطيئة، وقد أكده بلفظ كل الذي لا يخرج عنه فرد من أفراده. قال ربنا جل وعلا سجد الملائكة كلهم أجمعون، فأكده بلفظين من ألفاظ التوكيد، كل وأجمع، فنفى احتمال أن يخرج فرد منهم لم يسجد لآدم عليه السلام، فكل من ألفاظ الاستغراق والعموم كما هو مقرر في علم الأصول، أصول الفقه. وهنا قوله كل بني آدم خطاء دال على أن الخطيئة طبع لازم في ابن آدم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد هذا الأصل، حيث قال نسي آدم فنسيت ذريته، وعصى آدم فعصت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. فهذا دليل على أن بني آدم الخطيئة لازمة لهم، ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن فتح لهم باب التوبة فجعله مفتوحا لهم في كل حين. وهنا قد أشار إلى ذلك بقوله وخير الخطائين التوابون. وانظروا إلى هذين اللفظين وتأملوهما، خطاء وخطائي، ثم جاء بعد ذلك توابون، فهذه صيغة مبالغة، أي كثرة الخطايا في بني آدم طبع لهم، طبع لازم لهم. فقوله خطاء وخطائين صيغة مبالغة، أي كثيري الخطأ والعصيان والذنوب، لكنه قابل ذلك بفتح باب التوبة فقال وخير الخطائين التوابون. فدل ذلك أيضا على كثرة التوبة إلى الله تبارك وتعالى من هؤلاء الخيرين، وهو دليل على أن التوبة حاصلة كلما حصل الخطأ ولو تكرر، ما دام يتوب فهي حاصلة، دليل على أن التوبة حاصلة من الله تبارك وتعالى لابن آدم كلما أخطأ، إذا تاب يتاب عليه، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. يا بني آدم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أتوب عليكم. فانظر إلى سعة رحمة الله تبارك وتعالى، حيث جعل باب التوبة مفتوحا، وحيث قبل ممن تاب ولو تكرر منه ذلك في اليوم 100 مرة فإنه يتوب عليه تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث بيان أنه لم يعصم أحد من الخطأ، وأن الخطأ من طبيعة ابن آدم. وفيه أيضا مدح التوابين، والله سبحانه وتعالى يحبهم كما قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فمن تاب تاب الله عليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، الآية. ففيه مدح للتائبين المقبلين عليه تبارك وتعالى المعترفين بذنوبهم. وفيه أيضا بيان سعة رحمة الله تبارك وتعالى، حيث يتوب على من تاب، وما أصر من استغفر ولو عاد 100 مرة. وأما حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكمة وقليل فاعله، أو الصمت حكم يروى بهذا اللفظ. الصمت حكم بدون التاء، وقليل فاعله. فهذا الحديث قد بين المصنف رحمه الله أنه الصحيح فيه موقوع الوقف، الوقف وليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالرفع له إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت. والصحيح أنه أخبر به أنس عن لقمان، وليس هو من قول أنس، وإنما أنس رضي الله عنه يخبر به من قول لقمان الحكيم. وله سبب، وهو أن لقمان الحكيم رأى داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وهو يفتل الدروع، يفتل الدروع، أن اعمل سابغات، السابغات هي الدروع، وقدر. فرآه وهو يفتل الدروع ويحسن حبكها، ولم يكن يعلم لما يصنع ذلك، وقد أعجبه هذا الصنع. ويروى أنه رأى ذلك منه سنة كاملة، وهو يريد في كل مرة أن يسأله لماذا عمل هذا العمل، حتى كان ذات مرة من داود عليه السلام وهو يفتل الدرع هذه التي بين يديه حتى أتقنه، فلما فرغ منها قال نعمة الدرع هذه، ويروى أنه لبسها ثم قال نعمة الدرع هذه، يعني هذه هي الطيبة للقتال. فقال لقمان هنا في ذلك الحين الصمت حكمة وقليل فاعل. من يصبر سنة على سؤال يريد أن يسأل ولكن يأخذه الحياء، الحياء لا عن العلم ولكن إجلالا للمسؤول وهو داود عليه السلام. وهكذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يكون في نفس أحدهم المسألة فيستحي أن يسأل عنها، فيفرحون أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا يجلون النبي صلى الله عليه وسلم ويهابونه، ومن مهابتهم واحترامهم وإجلالهم وتبجيلهم وتوقيرهم إياه صلى الله عليه وسلم أنهم ما يكثرون عليه الأسئلة، فكانوا يتمنون ويحبون أن يأتي الرجل العاقل كما في حديث أنس في الصحيح من أهل البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون فيستفيدون. وذلك لأن أهل البادية فيهم جرأة، ما هم مثل أهل الحاضرة، فيهم جرأة وفيهم أحيانا جفاء، فتجد طلبة العلم وأهل الحاضرة فيهم رقة طبع ولين طبع ولين كلام وخفض جناح، بينما من تربى في البادية تجد فيه الغلظة والجفوة. فأنس رضي الله عنه وصف قال نحب أن يأتي إيش الرجل هكذا الرجل مطلقا، قال لا، العاقل من أهل البادية فيسأل ونحن نسمع، فيفرحون بذلك، فقد كانوا يهابونه ويجلونه صلى الله عليه وسلم. وقد نهوا عن كثرة السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يحرم الشيء بسبب هذا السؤال، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم، كثرة اختلافهم على أنبيائهم، ويروى وسؤالهم كثرة اختلافهم على أنبيائهم، ذروني ما تركتكم لو قلتها لوجبت ولو وجبت لما استطعتم، فكانوا يخافون ويهابون إجلالا له وإضافة إلى هذا السبب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد لقمان الحكيم قال هذه المقالة، ويروى أنه كما قلت لكم قالها بعد مضي سنة وهو ينظر إلى من؟ إلى داود عليه السلام. وألنا له الحديد فنعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إن مما تعمل بصير. فكان يجل داود عليه السلام ويهابه ويبجله لا يسأله دائما. فهذا الشيء الذي رآه تكرر أمامه كان يتمنى أن يسأل عنه، لكن يمنعه حكمته، كان رجلا حكيما. فجاء في يوم من الأيام جاءه الجواب بلا سؤال، إذ فرغ داود عليه السلام من فتل أو من حبك هذه الدرع حتى أتقنها، ثم قام فلبسها يجربها ويختبرها، ثم قال نعمة الدرع هذه. ففرح حينئذ لقمان وقال هذه البقالة الصمت حكمة كما هو عندنا، أو حكم جمع حكمة، وقليل فاعله، فذكر قليل لأنه هو الذي تصدر منه هذه الحكمة، فالنظر إلى الفاعل، أو حكم وقليل فاعله ليعم الجمع. وفي هذا مدح للصمت وحث عليه ومدح لأهله وبيان أنهم قلة، فالصمت حسن وممدوح، والمقصود بالصمت السكوت عن فضول الكلام، السكوت عن فضول الكلام الذي إن جاءك فيه جواب ما زادك، وإن ذهب ما نقصك، فالمراد به عن فضول الكلام. أما السكوت عن المحرم فلا تأمر ولا تنهى فلا يدخل في هذا الباب، فإن الله قد مدح الآمرين والناهين عن المنكر في كتابه سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الآيات التي ذكرناها بالأمس كقوله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والسكوت أيضا عن السؤال في تعلم ما يجب قبيح وليس بحسن، بل يجب على الإنسان أن يسأل عما يحتاج إليه من أمر دينه إذا توقف عليه السؤال. وقد وردت أحاديث في مدح الصمت والسكوت عن فضول الكلام وعن ضاره من باب أولى وأولى، فمن ذلك الحديث الصحيح المشهور للجميع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهنا أمر بقول الخير ونهى عن ضده أن يصمت، إذا لم يقل خيرا فلا أقل أن يسكت، فليقل خيرا أو ليصمت. وعند البخاري وقد مر معنا أيضا من يتكفل لي ما بين لحييه وما بين فرجيه أتكفل له بالجنة، فاللسان هو الذي بين اللحيين، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل جزاءه الجنة، وذلك لأن السيطرة على اللسان من الصعوبة بمكان، السيطرة على اللسان من الصعوبة بمكان. وقد جاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صمت نجا، عند الترمذي وفي سنده ضعف، من صمت نجا. وعن عقبة أنه سأل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من نجا؟ فقال: أمسك عليك لسانك. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عقبة بن عامر: من نجات يا رسول الله؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أمسك عليك لسانك. وحديث معاذ جميعا نعرفه رضي الله عنه، الذي فيه قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: أو إنا مؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في هذا الباب. وقد جمع في هذا الأئمة جموعا حسان جميلة، ومنهم من أفرد هذه المسألة بالتصنيف، ومن أحسن ما كتب فيها كتاب ابن أبي الدنيا الحافظ أبي بكر ابن أبي الدنيا القرشي رحمه الله، المعروف بكتاب الصمت وآداب اللسان، وهو مطبوع وحري بالمسلم أن يقرأ في مثل هذا الكتاب، إذ ينتفع به نفعا عظيما. الصمت وآداب اللسان كتاب كامل في هذا. وقد مدح الصمت العقلاء في نثرهم وشعرهم، فمن ذلك: إن اللسان عظيم صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل. ومن ذلك قول القائل: وسمعك صن عن سماع القبيح، كسمع اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. والكلام في هذا كثير جدا، نظما ونثرا لا يوفيه هذا المقام، لو أفردناه كله فيه لا يوفيه بعض حقه، ولعل في البعض كفاية وإشارة إلى ما تبقى. ومن أحسن ما يقال في هذا: وإذا بليت بشخص لا خلاق له يكون كأنك لم تسمع ولم يقل، لا ترد عليه. وليعلم أن قبيح ما يخرج من اللسان في جوانب، منها قول الزور، ومنها شهادة الزور، ومنها الغيبة، ومنها النميمة، ومنها الحلف الغموس، ومنها المدح الكاذب، ومنها الطعن في الأنساب، ومنها السب والشتم، والفحش في الكلام لا يتورع عن فاحشه ولو لم يكن سبا، فإن من الكلام ما يستهجن العقلاء ذكره ولو لم يكن على سبيل السب والشتم، إلى آخره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم سائر إخواننا المسلمين على أنفسنا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.